أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في لقائنا المتجدد معكم مع برنامج وعي، ومع شريكي في البرنامج الشيخ سلطان العميري المحافظ بقسم العقيدة في جامعة أم القرى، والشيخ عبد الله العجيري رئيس مركز تكوين للدراسات والأبحاث. حديثنا هذه الليلة عن مصطلح الوسطية. مصطلح الوسطية مصطلح شديد الحضور في السنوات الأخيرة، سواء كان في كثير من المراكز البحثية العربية والغربية، وفي كثير من المؤتمرات عقدت لأجله، وكثير من المراكز أنشئت تحت رايته وعنوانه، بل كثير من دور النشر تبنته. ولكن المتأمل في مصطلح الوسطية وما يندرج تحته من المفاهيم يجد بأن ثمت مفاهيم شرعية صحيحة مركوزة وموجودة في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم وفي التراث الإسلامي المجمل، ولكن المصطلح واللفظ كثر ترداده في السنوات الأخيرة، لا سيما ربما يعني في الألفية الجديدة مع إطلالة القرن الجديد كثر تكرار مصطلح الوسطية، وأصبح المتنازعون حول مثل ما يكون أخذ حق التحدث به من مدارس مختلفة، يعني من توجه من اتجاهات فكرية متعارضة، من نظم سياسية متقاتلة، كلها تتبنى يعني تتبنى مصطلح الوسطية وتنسب نفسها له. السؤال إنه قبل أن نحشر أنفسنا في ردود الأفعال، هل يعني يحسن بالمسلم وبالباحث المسلم على وجه الخصوص الاعتناء بهذا المصطلح ودراسته؟ بالفعل مصطلح الوسطية مصطلح جذاب، ويعني كثير من الاتجاهات والمدارس والمؤسسات تستخدمه لجذب الناس إليها، لأن الناس يجذبون ويرغبون في مصطلح الوسطية، لأنه يمثل يعني في الخيال، هذا المصطلح الخيال يمثل الاعتدال والتوسط وعدم الولو في إلى أحد الطرفين. ولكن إذا رجعنا إلى المقتضيات الصحيحة ونظرنا فيها لنتحقق هل يعني يحسن بنا فعلا أن نحرص على هذا المصطلح وتحريره وتأصيله ودراسته أم لا؟ إذا رجعنا إلى المعطيات الشرعية والواقعية وحتى العقلية نجد أن هناك فعلا معطيات كثيرة تدعونا وتؤذنا إلى أن نخوض في هذا المصطلح ونقدم فيه الرؤية الشرعية الصحيحة التأصيلية المتوافقة مع المبادئ الإسلامية. لو رجعنا إلى تلك المعطيات نجد أن منها أن الحقيقة أن الوسطية حقيقة شرعية، يعني جاء تقريرها في نصوص الكتاب والسنة. فإذا كانت حقيقة شرعية فالاهتمام بها هو في حقيقته اهتمام بجزء من الشريعة، والتفريط فيه أو التفريط في تأصيله هو في الحقيقة تفريط في جزء من الشريعة. فمن هذا المدخل فأن يكون الاهتمام بالوسطية اهتمام واجب، إما واجب كفائي أو واجب عيني على بعض الأشخاص. المقصود أنه يدخل في حد المشروعية. هناك معطى آخر يعني يبين مشروعية الدخول في مبدأ أو في مفهوم الوسطية، وهو كثرة المستغلين له لمآربهم الخاصة بهم ومشاريعهم الخاصة بهم. فهذا المصطلح يعني يستغله طوائف كثيرة ويفسروا هذا الصراع الموجود في الواقع بين التيارات الموجودة والمدارس الموجودة حول هذا المصطلح. فلما كثر الاستغلال له كان من واجب الشرعيين المهتمين بالشريعة أن ينظروا في هذا المصطلح ليحقق النظر فيه حتى لا يستغل في وجه غير الوجه الصحيح. وكذلك أيضا من المعطيات كثرة الاشتغال به غير الاستغلال، وهذه من الواجبات الشرعية أنه إذا وجد حدث ما سواء كان وسطي أو غيرها واشتغل الناس به وأصبح يمثل يعني حما لهم، وجب على أهل الذكر والعلم أن يدخلوا فيه ويؤثروه للناس ويبين الرؤية الصحيحة التي تكشف لهم عن غوامض أو انتباسات هذه القضية التي عندنا الآن في هذه الليلة الوسطية. من هذه المعطيات الثلاث ربما يكون هناك معطيات أخرى يمكن أن نخرج برؤية، وهي أن الاهتمام بمفهوم الوسطية تأصيلا وتقريرا وبناء هو أمر مطلوب في الشريعة، مطلوب في الشريعة ومحتم على أهل الشريعة أن ينظروا فيه ليبين للناس يعني حقيقة الأمر فيه والرؤية الشرعية المتعلقة به. طيب من التسريبات اللي أنا مسؤول عن التسريبات لما من التسريبات اللي أظنها صارت أول مقترح عنوان الوسطية إنه يكون أحد الحلقات. أظن أنه حصل قدر من الاختلاف حول مدى صلاحيته إنه تخصص حلقة من أجله وعدم صلاحيته. وأظن جزء عمنا عائد إلى حالة الحضور لمسرح الوسطية في المشهد الفكري الآني المعاصر اليوم. ما في شك إن خلال السنوات يعني قليلة قريبة ماضية كان فعلا مصطلح الوسطية مصطلحات شديدة الحضور وشديدة الزخم وشديدة. ولما تحدث عن تأسيس مشاريع تأسيس منتديات تأسيس يعني خلنا نقول ضخ ثقافي حتى على مستوى المسرحيات على مستوى الكتابات على يعني كان حاضر مصطلح الوسطية بشكل كثير جدا يعني على عقب ممكن 11 سبتمبر وما تلاها كان هو المصطلح الأكثر حضارة. خلال الفترة القريبة القليلة الماضية يبدو كأنه قد خفت شيئا ما مصطلح الوسطية لصالح مصطلحات ثانية قد تتقاطع مصطلح الوسطية من جهة المضامين. لكن العنوان أو اللافتة قد خبت بالنسبة لقضية ثانية. لكن أنا كنت أظن أنها قد تعود في أي وقت من الأوقات. فهذا المبرر. هذا الإرهاب أنا أقول حينما يعني تكون هناك حملات فكرية وإعلامية ضد المفاهيم الشرعية ضد هوية الأمة يحاول دائما المستعمر ومن يمثله في بلاد المسلمين أن يصبغ مصطلحات جذابة لهجمتها على المفاهيم الشرعية ويكون من ضمن هذه المصطلحات الوسطية طبعا في الاستخدام السيء. فأنا أزعم يعني طبعا المتحفظ عندنا في البرنامج كان يرى أنه المصطلح مستهلك لكن الرأي مقدر يعني تعصبك مع حضورك دلالة يعني انفتاحك على الرأي الآخر. لكن المقصود ان المصطلح الوسطية انه اذا وظف هذا التوظيف سواء السلبي وهو قد يكون في يعني احيان كثيرة يدلل ويبرهن انه كثيرا من اصحاب الدعوات او الاطماع الاستعمارية سواء كان استعمارية مادية او استعمارية فكرية يلجون دائما الى اسباب او ايجاد رايات جذابة للجماهير لكي يعني يستطيعوا ادخال اكبر عدد من الناس تحت رايته. الله يعطيك العافية. هو يعني الكلام اللي ذكر ما أدري إذا كنتم توافقونني على وضع هذه اللافتة على هذا اللون من الألوان الاصطلاحية أن ثمة المصطلحات والفضاء الفكري من قبل المصطلحات الحولية يعني بمعنى أن قد تخفت في زمان ما لكنها قابلة بشكل كبير جدا أن يعاد ابتعاثها وإحياها في فترة زمنية مستقبلية. وأحد السمات لهذه المصطلحات أنها سمات لا تموت في المشهد لكنها قد تفتر. ولذا المصطلح الوسطية حاضر حتى يعني في المشهد الثقافي الفكري اليوم لكن ما عاد ضخمه وما عاد زخمه وما عاد كثافة حضوره كما كان في السابق. هو أصل الحضور يعني ما في لأنه مصطلح شرعي يعني في النهاية موجود في نصوص الكتاب السابق. غير كذا أن المضامين حتى المضامين الشرعية ومضامين المشكلة من درجة تحت مضامين الوسطية المنحرفة حاضرة كذلك في المشهد. من القضايا أظن التأسيسية في بداية الحلقة متعلق مفهوم بالوسطية اللي هو المفهوم متعلق مفهوم الوسطية وعلى خلاف كثير من المصطلحات اللي تم تدارسها في حلقات سابقة يتسم مفهوم الوسطية بقدر لا بأس به بوضوح. ولذا لما يتأمل الإنسان في مصطلح الوسطية من جهة اللغة العربية يجد أن مداره على جملة من معاني. بعض المعاني هذه حاضرة في الذهنية الشعبية الاجتماعية العامة وبعض المعاني هذه قد تكون غائبة. المفهوم الشائع المفهوم الوسطية عائد إلى مفهوم الوسط بين الشيئين. الوسطية وسط بين الشيئين وقد يكون هذين الشيئين قضيتين حسيتين وقد تكون قضايا معنوية. الشيخ وليد وسط يعني بين طرفين هذا من جهة الحسيات. وطبعا منح الموضوع بيشتغل بالحسيات فقط ويشتغل في منح الجهة المعاني القضايا المعنوية. من المعاني اللي بيجي تحت المفهوم الوسطية وله تداخل حتى من جهة المضامين مع المحتوى هذا الموضوع اللي هو العدل. العدل ومن قول الله تبارك وتعالى كذلك جعلناكم أمة وسطا يعني عدولا. ومن المشتقات اللي ممكن نقول مصطلحات مترادفة مع مصطلح الوسطية المشتقة من مفهوم العدل الاعتدال ويمكن يأتي يعني ذكر بعض التنبيهات المتعلقة بهذه القضية. من المصطلحات اللي قد ما تكون حاضرة في الذهنية الشعبية العامة قضية الوسطية أو الوسط بمعنى الخيار وهو أحد التفسير في قول الله تبارك وتعالى كذلك جعلناكم أمة وسطا يعني عدولا خيارا وعبر عن النبي صلى الله عليه وسلم مثلا أن كان من أوسطهم نسبا يعني خيرهم من خيرهم نسبا. فهذه جملة من المعاني اللي توضح لنا لنا مفهوم الوسطية والألصق بموضوعنا اللي هو الوسط بين الشيئين في الاتجاه المعنوي. طبعا من الملاحظات أن في غالب تجليات مصطلح الوسطية بالذات المناخ الفكري أنه يستخدم في سياق مدائحي، في سياق تزكية للذات وتزكية لمنهج وتزكية لتيار وتزكية لطائفة معينة، في حين لما ينظر الإنسان في تدقيقات الوحي في استعمال المفاهيم المدل تحت مصطلح الوسطية سيجد أن من الملحوظات التي يستطيع وصلها الإنسان أن الوسطية قد تأتي في في في في تصور شرعي مطلوب وقد تكون غير مطلوبة، قد تكون ثمة وسطية في التصور القرآني والتصور النبوي ممدوحة مطلوبة شرعا، وقد تكون ثمة وسطية في الشريعة لكنها يعني مذمومة شرعا. يعني تجليات الوسطية ممدوحة، مثلا قل الله تبارك وتعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا، أو مثلا قل الله تبارك وتعالى في السورة التي يحفظها كل إنسان مسلم في دعواته رب تبارك وتعالى اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فأنت أمام يعني طرفين في المعادلة، ويمثل أهل الإسلام الصراط المستقيم الوسط بين هذين الطرفين. من تدليات الوسطية المذمومة الواردة في القرآن الكريم كثير من الآيات القرآنية التي تصف أحوال المنافقين، يعني الله عز وجل يقول مثلا في المنافقين مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث طريف مثلا المنافق الشاة العائرة بين الربيضتين لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. فلما يتحدث الإنسان عن مصطلح الوسطية سيجد أن هو أمام نوعين أو نمطين من أنماط الوسطية، ثمة وسطية بين الحق والباطل، وثمة وسطية بين باطلين. فالوسطية المنبوحة شرعا هي الوسطية التي تنعقد بين باطلين، والوسطية المبنومة شرعا هي الوسطية التي تقع بين أهل الحق وأهل الباطل، كحال المنافقين، بما يلزم من ذلك أن يترحل الإنسان من هذا الموقف المدعى أنه وسطي إلى موقف من مواقف أهل الباطل، ولا يتصور أن يكون الإنسان وسطا بين الحق والباطل. والله عز وجل يتحدث عن هذه الحالة المذمومة من أحوال المنافقين في غير ما آية وغير ما يعني بين النبي صلى الله عليه وسلم أحوالهم، وأنهم يترقبون أحوال المؤمنين. فإذا كانت الغلبة يعني انعكاسات حتى انعكاسات هذا التصور المفاهيم عند المنافقين حول مفهوم الوسطية ينعكس على سلوكيات بالتعاطي مع الحزبين، مع حزب أهل الحق وحزب أهل الـ الـ الـ الـ الـ الكفر. ولد من مظاهر الوسطية المذمومة اللي يستطيع الإنسان يرصدها كذلك من قضية ما تجد بعض الناس مثلا قد يتوقف في مقام الحق فيه بين وواضح وجلي، فما يعبر عن تصور الحق ولا يعبر عن تصور الباطل محض، ويتصور أنه استطاع أن يقف على خط الحياد وأنه لا يسر كما يقال لساكت القول. والحقيقة أن هذا الموقف وأن تصور الموقف وسطي هو موقف يعني مذموم من ناحية شرعية. من تجليات مثلا الوسطية المذمومة المنهج التوفيقي والتلفيقي، بحيث يقتبس الإنسان شيئا من الحق ويقتبس شيئا من الباطل ثم يخرج منتج هجين من الحق والباطل، ويتصور أنه استطاع أن يقف في الموقف الوسط. تصور هذه إطلالة فيما يتعلق بمفهوم الوسطية، وأن من جهة الوحي نحن حقيقة أمام وسطية وليس وسطية واحدة، وسطية مندوحة شرعا مطلوبة شرعا مطلوبة إيمانيا، ووسطية هي من أحوال المنافقين من أحوال أهل الباطل. إذا وسطية وسطية الحق هي الوسط بين باطلين، وأما الوسطية المذمومة والمقبولة غير الوسط بين الحق والباطل. كثير من اللي قال الشيخ القاني كون الوسطية الشرعية هنا يعني حقيقة شرعية ذات الشريعة لها، فهذا ينبهنا إلى معيار الوسطية أنها الشريعة والوحي والمنظومة الاستدلالية المستقاة من الكتاب والسنة وما أصله وقعده الفقهاء والعلماء. فالمعيار الذي يرجع إليه المسلم في تحديد هذه الفكرة وهذا التصرف وهذا العمل هل هو وسطي أو لا هو الشريعة، وليس أن يضع نفسه بين خيارين مختلقين في كثير من الأحيان. يعني الإشكالية يعني هناك أمثلة عديدة يضيق المقام عن بسطها في أفكار سواء على مستوى التنظير والمفاهيم والأفكار وعلى مستوى السلوك والتصرفات. يعني هذه يعني في قضايا كثيرة سواء في قضايا تأصيل المفاهيم والعقائد أو في قضايا الجهاد أو في قضايا الاحتساب، يعني قد يوصف الشعب المسلم الذي تدنس أرضه بمستعمر محتل أنه في طرفين، في طرف يجاهد المستعمر ويقاتله ويريد أن يخرج هذا المستعمر اللي أتى من أقصى الدنيا ليحتل الأرض والعرض، والطرف الآخر المستسلم تماما والعميل للمستعمل. فالحل الأوسط هنا قد تكون المقاومة السلمية، وأما الجهاد الشرعي المضابط وضابط الشريعة للمستعمل فيعد تطرفا وانحرافا عن الوسطية. تتميما لما ذكر الشيخ وليد انه اذا تقرر فعلا ان الوسطية حقيقة شرعية فان طريقة التعامل معها سيكون مثل طريقة التعامل مع جميع الحقائق الشرعية الاخرى. فكما ان المسلم اذا اراد ان يتعامل مع الصلاة وهي حقيقة شرعية واراد ان يعرف مراد الله عز وجل في الصلاة فانه يذهب الى النصوص الشرعية، فكذلك من اراد ان يعرف حقيقة الوسطية فانه باعتبارها حقيقة شرعية فإنه يذهب إلى نصوص الشريعة فينظر إليها ليستخلص معالم هذا المفهوم الشرعي. والإشكال أحيانا أنه نغفل عن هذا البعد الشرعي فيتصور بعض الناس أو يتعامل مع الوسطية لأنها خيار شخصي فينظر في المواقف فيختار ما يريد فيدعي أن هذه الوسطية، والحقيقة أن الأمر ليس كذلك. الأمر أن الوسطية حقيقة شرعية، فإذا كانت حقيقة شرعية فإن التعامل معها يكون مثل التعامل مع جميع الحقائق الشرعية الأخرى. ومن المعلوم المقرر عند علماء الأصول وغيرهم أن أي شخص يريد أن يعرف أي حقيقة من حقائق الشرعية في طرق معينة في شروط معينة لابد أن يسلكها، هذه الشروط تنطبق تمام الانطباق على مفهوم الوسطية. العلماء حين نظروا في نصوص الشريعة وجدوا أن الشريعة تتحدث كثيرا عن الوسطية خاضوا في هذا المفهوم ودخلوا في عدد من تفاصيله، ومن التفاصيل التي خاضوا فيها التي هي تشكلات أو مظاهر الوسطية في نصوص الكتاب والسنة. نحن الآن نتكلم عن الوسطية المحمودة التي يدعو إليها الإسلام، فوجدوا أن الوسطية المحمودة في الإسلام تنقسم إلى قسمين: الوسطية المتعلقة بأمم الأمة، والوسطية المتعلقة بمنهج أهل السنة والجماعة بين الطوائف المفترقة في العقائد. وحين يعني تحدثوا عن الوسطية المتعلقة بأمم أمة الإسلام وجدوا أن هناك عدة مظاهر تتعلق بهذا الجانب، منها مثلا وسطية الأمة الإسلامية في التصور عن الله سبحانه وتعالى وعن أسمائه وصفاته. فهناك بعض الطوائف من اليهود أو النصارى أو غيرها من الأديان الوضعية تتصور الله سبحانه وتعالى في صفاته تصورا خارج عن الكمال الإلهي، منهم من يميل إلى التشبيه ومنهم من يميل إلى التعطيل. وأما أمة الإسلام فإنها لم تقع في التشبيه، إثبات بلا تشبيه وتنزيه بلا تعطيل، فاعتدلت في ذلك. أيضا لم تنسب إلى الله عز وجل صفات النقص، سواء كانت الولادة كما نسبه إلى اليهود أو النصارى، ولا أيضا صفات الجبروت بلا رحمة كما تصفه بعض الأديان الأخرى، وإنما هو الكمال المتوازن صح التعبير، الكمال المطلق المتوازن بحيث أنه لا يغلب جانب على جانب كما هو مقرر في عقائد أهل السنة والجماعة. أيضا في الموقف من الأنبياء، أمة الإسلام وسط بين الأمم في الموقف من الأنبياء، فالأمم اختلفت مواقفهم في الأنبياء، منهم من غلا في الأنبياء إلى درجة التأليه والعبادة كما فعل النصارى وأيضا فعل اليهود مع بعض الأنبياء، ومنهم من غلا في الأنبياء من الطرف الآخر فرط إلى درجة القتل والتصفير والسب ونسبة النقائص إليهم. أما أمة الإسلام فهي وسط، بحيث أنها أولا اعترفت بنبوة كل الأنبياء ولم تقتصر في الاعتراف على نبيها فقط، وأيضا لم تنسب إلى الأنبياء إلا ما نسبه الله إليهم، فلم ترفعهم إلى منزلة الألوهية ولم تنزلهم أيضا إلى النقائص التي نسبت إليهم من الطوائف الأخرى. كذلك فيما يتعلق بالكتب المقدسة التي أنزلها الله مع الأنبياء، أيضا أمة الإسلام وسط في هذا الجانب، فهناك من الأمم من غلا في كتابه إلى درجة أنه يعني أدخل فيه يعني ما ليس منه وحرفه وأوله أيضا تأويلا باطلا، أو يعني اختصت به طائفة معينة بحيث أنه أصبح من خصائص هذه الطائفة ولا أحد يطلع عليه غيرهم. أما أمة الإسلام فحافظت على كتاب ربها وجعلته متاحا كما جعله يعني الإسلام في نفسه متاحا لكل الناس، من أراد أن يقرأ القرآن لا يحول بينه وبين هذا الفعل أي شيء. إذا أمة الإسلام وسط في التعامل مع الكتاب المقدس، أيضا وسط فيما يتعلق باليوم الآخر. فالطوائف الأخرى الأديان الوضعية والسماوية المحركة اضطربت في اليوم الآخر، منهم من أعرض عن اليوم الآخر جملة وتفصيلا ولا يذكره إلا عرضا، ومنهم من يعني جعل أصلا اليوم الآخر يعني الدنيا جعلها يعني قبيحة إلى درجة يعني لا يمكن من المؤمن المتأمل أن يشتغل بها، فدخل في التقشف والتصور في الخارج عن الطبيعة الإنسانية وأيضا عن قوانين الشريعة. أمة الإسلام تعاملت مع اليوم الآخر على أنها هي المقصد، ولكن الدنيا قنطرة وقنطرة يعني لا بد للإنسان يستثمرها حتى يصل إليها. ثم في الحديث عن اليوم الآخر أيضا لم تمر عليه مرورا، وإنما يعني قررت ما قرره الله عز وجل في كتابه والنبي صلى الله عليه وسلم في السنة من تفاصيل اليوم الآخر، واعتدلت في ذلك. يعني كما كانت أمة الإسلام أمة وسط بين الأمم، كما تفضل الشيخ سلطان، كان مذهب أهل السنة والجماعة وسط بين الفرق والطوائف التي افترقت عن هذه الأمة، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بافتراقها في أبواب يعني متعددة. في باب الإيمان كان أهل السنة والجماعة وسط بين الخوارج المرجئة، خوارج تلك الفئة الغالية المنحرفة التي حذر النبي صلى الله عليه وسلم عنها وكانت تكفر بالكبير. وترى الإيمان إيمان الإنسان شيئا واحدا يذهب بفعل معصية أو كبيرة من كبائر الذنوب. كانت ردة الفعل لدى المرجئة الذين قالوا لا يضر مع الإيمان ذنب، وساووا بين يعني أفجر الناس وأتقى الناس، وهذا الله عز وجل أهل السنة والجماعة إلى أن الإيمان يزيد وينقص، وإلى أنه قول وفعل واعتقاد. جهة أخرى باب آخر باب الصحابة رضي الله عنهم وأهل البيت عليهم الصلاة والسلام، وكان أهل السنة والجماعة وسط بين الشيعة وغلاة الشيعة الرافضة الذين يعني كفروا الصحابة رضي الله عنهم وغلوا بجهة أخرى بأهل البيت وألهوهم أو قالوا بعصمتهم على اختلاف الفرق التي يعني سلت من في التاريخ الفرق. ومن جهة أخرى كانوا وسط، الجهة الأخرى كان النواصب الذين جفوا في حق آل البيت عليهم الصلاة والسلام وكفروا بعض الصحابة رضوان الله عليهم. فهدى الله عز وجل أهل السنة إلى الوسط في هذا الباب. وهكذا في باب القضاء والقدر بين القدرية والجبرية كان أهل السنة وسطا، بل في يعني صور عديدة ومتنوعة حتى في التعامل مع الأمم الأخرى، في التعامل مع المخالفين عقائديا صح التعبير، كان أهل السنة يجمعون بين التصور العقائدي الصحيح تجاه المخالف لهم في العقيدة تجاه الكفار وبين العدل في التعامل معهم. يعني الذي يحصل في كثير من الأحيان أن ثمة فرقا إذا يعني كفرت المخالف ترتب على ذلك الطغيان والعدوان والخيانة، خيانة المخالف عقائديا، لكن أهل السنة لا يفعلون كذلك. والأمثلة على ذلك يعني متعددة، ويحتجون بحجج عديدة يعني بشواهد عديدة من التاريخ. يعني النبي صلى الله عليه وسلم في القصة الشهيرة وهي يستدل بهذه السنة على وجوب العدل حتى مع المخالفين عقائديا. أقصد أن هذا الملحظ لا تجده كثيرا عند الطوائف التي تستبطن عقيدة التقية، وربما تظهر لك اللطف واللين لكنها تستبطن استحلال الدماغ والوقوع في الكبائر ويعني والإجرام في حق المخالف. يعني في قصة المطعم من عدي كلنا يعرفها، أحد كبار كفار قريش الذين أجارهم النبي صلى الله عليه وسلم، الذي أجار النبي صلى الله عليه وسلم بعد عودته من الطائف. مع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم مع براءته من عقيدة هذا الكافر وكفره بعقيدته، إلا أنه لم ينسى هذا الموقف النبيل من صح التعبير من هذا الكافر. ولما انتصر المسلمون في معركة بدر وأسر المسلمون 70 من الكفار، قال النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري: لو كان المطعم من عدي حيا ثم طلبني هؤلاء الأسرى لأعطيتهم إياه، وكما قال عليه الصلاة والسلام. فأهل السنة أهل العدل وأهل الإنصاف وأهل الوسط، ولا ليس عندهم ثمة تعارض بين بيان يعني معالم عقيدتهم وبين العدل مع المخالفين حتى تلك الفرق المنتسبة لأهل السنة والجماعة. وقصة شيخ الإسلام بن تيمية شهيرة في المجال، حينما طلب الحاكم والسلطة السياسية طلبه من ابن تيمية أن يصفي خصومه، فقال: فمن يفتي الناس ومن يقضي بين الناس؟ فضرب ابن تيمية مثالا مشرقا في العدل مع المخالفين وعدم طغيان الخصوم على التعامل مع الآخرين. وأظن أننا في هذا الزمان نحتاج أن نستحضر هذا الميزان، الذي ربما شعور المسلمين بالاستضعاف، شعورهم بالظلم، يفقدهم هذا الميزان في بعض الأحيان. لن نعدم في مجتمعات في حياتنا المعاصرة وجود طوائف من غير المسلمين من الكفار من أهل العدل الذين ينصفون قضايا المسلمين فمن صميم عقيدتنا أولا ثم من صميم اتباعنا لمنهج أهل السنة أن نعدل بينهم. يعني كنت أذكر قصة الحدث الشهير قبل سنوات، الفتاة الأمريكية اسمها راشيل كوري، هذه فتاة 18 من عمرها دهستها الجرافات الصهيونية أمام وهي تدافع عن أحد البيوت الفلسطينيين في غزة. يعني هذا موقف من شخص من امرأة غير مسلمة، مع ذلك من صميم مذهب أهل السنة وعقيدتنا أن نثمن هذه المواقف، وأن لا يكون الموقف العقائدي أمام الآخر ورفضك لعقيدته سببا لغمطه حقه وعدم تثمين مواقفه النبيلة والعادلة تجاه قضايا المسلمين. في قضية شيخ عبد الله تسمح لي، في قضية توقع من الضروري التنبيه إليها، وهي أن عقيدة أن وسطية الأمة وأيضا وسطية أهل السنة والجماعة ليست وسطية مقصودة، وإنما هي وسطية تلقائية. بمعنى أن الوسطية التي عند أهل السنة والجماعة ليس أنهم نظروا في الطوائف المفترقة فوجدوا طائفتين في ضيف النص، ليس هو هذا الأمر كذلك، وإنما تلقائية بمجرد أنهم انطلقوا من نصوص الكتاب والسنة وفهم الصحابة تحققت لهم الوسطية. لأنه يعني سمعت بعض الاعتراضات وقرأت بعض الاعتراضات أنه يعني الوسطية ليست يعني عندكم، ليس عند أهل السنة والجماعة ليست محمودة، لأنه أيضا المذاهب الأخرى ممكن أن أخرج وسطية، يعني ممكن أجي للجبرية وأقول هناك قولان، قول أهل السنة وقول القدرية والجبرية وسط، يعني بهذا التركيب. لكن الصحيح أن أهل السنة ليسوا متقصدين للتوسط بين المذاهب، وإنما تلقائيا حصلت لهم إلى ذلك بسبب اتباعهم للوحي وليس بسبب قصدهم للتوسط. ودينا أن نواصل الحديث بس بعد فاصل قصير. أيها الإخوة والأخوات، نستأذنكم في فاصل قصير ثم نواصل الجزء الثاني من الحلقة. قطوف الفكر داهية فأي يد ستجنيها. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في الجزء الثاني من الحلقة، وحديث عن مصطلح الوسطية، وكان كنا قد توقفنا عند الشيخ عبد الله. الله يعطيك العافية، قاطعنا الشيخ يعني من من القضايا اللي أعتقد مركزية مهمة جدا، وعرض لها الشيخ على شكل إلماحة، وهي قضية متعلقة بمعيار المحدد الوسطية. يعني ما يستطيع الإنسان أن يتجاوز تحرير والحديث عن قضية المعيار، باعتبار أن ادعاء موقف الوسطية ينبني على انصح تعبير مسطرة معينة، هذه المسطرة هي اللي تحدد فعلا أن الإنسان يقع في موقع الوسط، منه فعلا يعني مقترب من أحد الطرفين أو أنه يمثل أحد الطرفين المتعلقة بهذه المعادلة. وأهمية تحديد المعيار أو أعتقد أن قضية مركزية في مختلف القضايا الفكرية. أذكر يعني من القصص والمناسبات أني كنت مرة أتابع أحد البرامج التوك شو ولا أحد البرامج الحوارية، وكان الحديث يدور تحت لافتة وعنوان موقع المرأة في المشهد الفقهي المحلي، وكان أحد المتحدثين يعني منتسب إلى خط التنوير، واستفتح الكلام في الحلقة متحمسا عن قضية نسبية الحقيقة وعدم امتلاك الإنسان الحقيقة المطلقة، وأن ليس الفصيل في هذا البلد أن يدعي امتلاك الحقيقة المطلقة، لأنه يرى أن هذا الكلام يستطيع استخدامه وتوظيفه في ضرب يعني خلينا نقول مؤسسة شرعية موجودة، أو يعني مدافعة الخطاب السلفي والخطاب الشرعي القائم الموجود. ومتحمس في ضخ هذه المفاهيم في بداية الحلقة، ثم لما وصل لنصف الحلقة وسأل سؤال صريح، يعني أن هل ترى أن ثمة إشكالية حقيقية في التعاطي مع ملف المرأة؟ هل ترى أن ثمة حال من حالة الغلو في سد الذراع المتعلق بملف المرأة؟ هل ترى أن ثمة إشكالية؟ وبدأ يطرحون هذه الأسئلة، فما أخفيك لما جاء يريد أن يقدم إجابة، اللحظة الأولى صمت معينة، كنت أستشعر وهو يسكت أنه مستحضر أنه سيقول الآن كلاما سيتصادم مع الكلام المعطى السابق، باعتبار أنه لما تدعي أن ليس ثمة حق لأحد يمتلك الحقيقة المطلقة وأن الحقيقة نسبية، ليس لك كذلك الحق أنك تتهم غيرك بأنه يمثل الطرف في المعادلة. كل من يقول بنسبية الحقيقة فلا يجوز له أن يصف أي قول بأنه متطرف أو أنه متشدد أو أنه متعصب. لأن كل قول يقال ستقول أنه حقيقة بالنسبة لي. صحيح. وبالتالي أكثر المذاهب تطرف الموجود في المشهد يلزم أن يستوعبها ويشرعها ويرى مشروعية وجودها ومشروعية طرح الفكرة وغير ذلك المعطيات. طبعا بسط القصة هذا بس بمجرد التأكيد على ضرورة تحديد ماذا قال صاحبنا يعني. وبعدين طبعا ذكر لا لا شك ان ثمة غلو موجود في المشهد ولا شك ان يعني ما قضية فمن مجرد ما يقول ثمة غلو سيحاسب بناء على اي معيار عدت ان هذا هو الموقف المغالب. ونحن نقول في موضوع الوسطية لما تدعي انك انت تمثل الخط الوسطي بناء على ماذا ادعيته كيف تستطيع البرهن والتدليل من غير تحديد معيار. المعيار اللي اشار له الشيخ واجمل في ذكره اللي هو موافقة الشريعة، يعني كان في ضمن الكلام ذكر موافقة الشريعة. واعتقد ان الحديث حول قضية موافقة الشريعة ومن تجليات العبقرية عن شيخ الإسلام ابن تيمية تقسيم مفهوم الشرع الى ثلاثة انماط وثلاثة اقسام: الشرع المنزل، الشرع المؤول، الشرع المبدل. الشرع المبدل خارج الاطار الوسطي بالكلية، لكن لما يتحدث الانسان في اطار الشرع المنزل واطار الشرع المؤول، الشرع المنزل هو الشرع المطابق لمراد الله تبارك وتعالى. ويستطيع الانسان يوظف بعض المصطلحات الاصوليه، هو الشرع اللي ثابت القطعيه الثبوت والقطعيه دائره المحكمات الشرعيه التي لا يقع فيها تنازل ولا اختلاف. وبالتالي اظن في هذه الحاله الموقف الوسطي يمثل نقطه امام، يعني خلينا نقول اطراف امام نقاط متعدده، لابد الانسان يصادف هذه النقطه حتى يكون هو الممثل الشرعي للوسطية. لكن في دائرة الشرع المؤول، في دائرة الاجتهادات، في في في في دائرة الخلاف السائغ المقبول، ما يلزم بالضرورة تكون في هذه الحالة الوسطية موقف يمثل نقطة. قد نستطيع التعبير أنه يمثل مجالب. إذا دخل الإنسان في هذا المجال وهذا النطاق فهو داخل في إطار الوسطية. ولذا مثلا التجليات اللي ممكن تكون طريفة بالنسبة للمتابع المتلقي، أن قد يرى يعتقد عالم من العلماء أن المسألة الفلانية حرام ويعتقد عالم آخر أنها مباح، فإذا سؤل المنصف الذي أقام معيار الشريعة معيارا في تحديد مفهوم الوسطية قد يقول أن المحرم يمثل موقفا وسطيا والمبيح يمثل موقفا وسطيا، وليس بذلك تعارض، لأن ثمة مجال سائغ ومقبول. من كان داخل في هذا الإطار وهذا المجال فهو يعني داخل في الـ في الـ في, الـ في الإطار الوسطي. هذا كان من التعبيرات الجميلة للإمام ابن القيم في زاد المعاد، وكان يقيم المشهد الفقهي لعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس رضي الله عنه وأرضاه. فكان يقول أن يستقل فتاوى ابن عباس يلمس ان في ميل في فتاوى اجمالا الى جانب الترخص تيسير، وان يستقل فتاوى ابن عمر يجد انها تميل الى التشديد. هو لا يسوق في مساق الذنب بحيث انه يعتقد المتلقي المتابع ان ابن عمر مسلكه مذموم لانه تشديد او ابن عباس مسلكه مذموم، لكن ثمة قدر من التشدد والتساهل او التسهيل او التيسير، ثم تقدر منه في دائرة مقبولة. وقد يخرج الإنسان بتشدده عن هذا الدائرة المقبولة، قد يخرج بتيسيره عن هذه الدائرة المقبولة. أعتقد هذه من القضايا المهمة فيما يتصل بمعيارية الوسطية. والفائدة اللي يتلمسها الإنسان أنه لا يلزم في كل مسألة أن يكون ثمة نقطة معينة مصادف هذه النقطة يكون وسطيا، ومن خالفها أو تجاوزها لا يكون وسطيا، في ضوء الاشتراط اللي ذكرناها قبل قليل اللي هو موافقة الشريعة. يعني جميل إضافة الشيخ عبد الله من أهم المكان، وهي أن تقصد الشيخ عبد الله باختصار يعني دائرة الخلاف السائر بين الفقهاء والعلماء اللي يحصل في كثير من الأحيان، سواء من غير المتخصصين، لا أقول من العوام، لكن غير المتخصصين بالعلم الشرعي أو بالفقه، أنه والله يجد مثلا يقول بجواز الرمي قبل الزواج في الحج، تلقى جمهور الفقهاء يرون التحريم والمنع، فيوصف الذي قال بهذا القول بأنه وسطي، ويوصف الذي يمنع بأنه يعني متشدد خارج دائرة الوسطية. وكثير من مسائل المعاملات في قضايا الاحتساب في النوازل يوصف الرأي اللي يميل للمنع بأنه متشدد، مع أنه كما قلنا ما دام الجميع ينطلق من منظومة استدلالية واحدة ومع المنظومة الاستدلالية صحيحة مستمدة من الكتاب والسنة، فهو في دائرة الوسطية، ولا يوصف هذا المتشدد، ولا يوصف كذلك الذي قال بقول السائغ أنه متساهل. إذا المعيار ليس، يعني ممكن نلخص الكلام هذا المنهجي ونقول أن المعيار ليس هو الموقف، وإنما طريقة بناء الموقف. يعني قد يكون الموقف يعني محرم أو مبيح، هذا ليس هو المعيار في تحديد الوسطية وعدمه، وإنما كيف بني الموقف. فإن كان الموقف بني بالطريقة الصحيحة المنهجية الاستدلالية المقررة عند علماء المسلمين، عند علماء الأصول في بناء الأحكام الشرعية، فهو لا يخرج عن الوسطية، لأنه في الحقيقة موافق للمنهج الشرعي. ولكنه إن قرر على خلاف المنهجية فهو في الحقيقة سيكون خارجا عن الوسطية، سواء كان مبيحا أو محرم. جميل جدا. طيب ممكن نلخص الكلام الجميل اللي ذكر قبل قليل إن إن إن معيار تحرير وتحديد موقف الوسطية عائد الاعتبارين، الاعتبار اللي ذكر اللي هو قضية موافقة الشريعة بتجلياتها القطعية والظنية حسب التفصيل اللي ذكرناه، والإضافة الجميلة إضافة الشيخ سلطان العميري اللي هو قضية أن يوافق الحق أو يوافق الشرع وفق منهج أهل الحق أو وفق المنهج الشرعي. من العناصر اللي أعتقد كذلك مهمة جدا فيما يتصل ويتعلق بتحرير مفهوم الوسطية وما يتعلق بموضوع الوسطية الحديث حول مراقب الوسطية، لماذا ينقض الإنسان وسطيته، كيف ينتقص الإنسان وسطيته. وأظن المتلقي والمتابع القضية تكون واضحة، إذا تحرر عندنا مفهوم الوسطية هو موقف وسط بين طرفين، فالنقض هو أن يترحل الإنسان من هذا الموقف الوسط إلى أحد الطرفين. طبعا طرفي المعادل فيما يتعلق بمسألة الوسطية طرف البلو وطرف الجفاء، طرف الولو وطرف الجفاء. واللي يستقر النصوص الشرعية بل يستطيع إنسان يقول من تجليات الخطاب الشرعي في تثبيت وتقرير وتأكيد الموقف الوسط المطلوب شرعا الممدوح هو ذمه للموقفين، موقف الغلو وموقف الجفاء. ومن الأدلة الشرعية والأدلة الشرعية أعتقد أنها متواترة وكثيرة جدا خصوصا فيما يتعلق بمسألة نزعة الغلو، وكما عبر يعني حتى بعض السلف أن للشيطان في كل أمر نزعتان، نزعة اتجاه الغلو ونزعة اتجاه الجفاء. مثلا قل الله تبارك وتعالى في حق أهل الكتاب: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. قول النبي صلى الله عليه وسلم مخاطب أمته صلى الله عليه وسلم في أعظم المناسبات لما خاطب ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه وأمره أن يلتقط شيء من الحجر من الحصى ليرمي الجمار لما التقط له الجمار، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم فكان عنده حصاد كيعبرون كحصى الخذف فكان صغير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كان يوزع بيده بها بمثل هذا فرمه: وإياكم والغلو في الدين فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. طبعا من إشارات الالتقاطات الجميلة إلى العلم فيما يتعلق بهذا الحديث أن التحذير من الغلو في حجم الحجر فيندرج فيه ما هو أعظم من ذلك مما يتصل بشأن الشريعة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: هلك المتنطعون. يبين النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الدين يسر ولن يشهد الدين أحد إلا غلبة، لا يستطيع ان هذا الدين متين، فأوغلوا فيه برفق. ثلاثة من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم يأتون بيوتات النبي صلى الله عليه وسلم يسرون عن تنسك عن تعبد النبي صلى الله عليه وسلم، فكأنهم قد تقالوها تقالوا عبادة النبي صلى الله عليه وسلم. فأما أحدهم فقال: فأما أنا فلا أنا فأقوم الليل ولا أنام، وآخر يقول: أنا لا أكل اللحم وفي رأسهم الدهر، والثالث قال: لا أقرب النساء. فلما بلغ الخبر النبي صلى الله عليه وسلم صعد على المنبر وقال إنه قد بلغي كلام النفر الثلاثة، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بحالهم، ثم قال: ألا إني أصوم وأفطر وأقوم وأنام وآتي النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فجمالية هذا الحديث اللي يعبر عن حالة من حالة التطابق بين الوسطية وبين سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الخارج إلى طرف الغلو خارج عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وبالمقابل كذلك الخارج عن طرف الوسطية لطرف الجفاء كذلك. ومن الحديث اللي صحاح الشيخ الباني ورواه الإمام أحمد في المسند قول النبي صلى الله عليه وسلم في يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن ولا تأكلوا به ولا تستكثروا به ولا تجفوا عنه ولا تجفوا عنه ولا تهروا فيه. وجمالية الحديث هذا أن جمع القضيتين، جمع طرف الجفاء عن القرآن الكريم وطرف الغلو في القرآن الكريم. نحن ممكن من خلال هذا الكلام نستطيع أن نصل إلى نتيجة، وهي أن الوسطية هي موافقة الشريعة. جميل. وبناء عليه في الخروج عن الشريعة سواء إلى جهة الغلو أو إلى جهة التفريط هو خروج عن الوسطية. والإشكال أحيانا في تعاملاتنا المعاصرة عند يعني كثير من بعض الشرعيين وغيرهم أنه لا يستحضر الوسطية إلا عند الخروج عن الشريعة في جهة الغلو أو في جهة التشدد، فيستحضر مصطلح الوسطية ويكثر من الحديث عنه لأنه رأى هذا النموذج الذي خرج فيه ذلك الطرف عن الشريعة، ولكنه لا يستحضره في حالة الخروج عن الشريعة من جهة التساهل، فلا يستحضر الوسطية. والحقيقة أن كما أن الغلو خروج على الوسطية كذلك التساهل خروج على الوسطية، كما أنه يجب علينا أن نستحضر هذا المبدأ الوسطية في الخروج عن من جهة الغلو، أيضا لا بد أن نستحضره من جهة الخروج من التساهل. يعني نصف بعض من يتبنى بعض الآراء يعني من جهة التكفير أو من جهة عمليات الإصلاح يتشدد فيها، نقول هؤلاء بعيدون عن الوسطية. ثم نرى أناس يعني في نفس الوقت وفي نفس المكان خرجوا عن الشريعة من جهة التساهل. ولا نستحضره ولا نقول أين هم من جاء من الوسطية ولا ننكر عليهم بأن باعتبار أنهم خالف الوسطية. وهذا في الحقيقة يعني في ازدواجية وفي أيضا يعني سوء تعامل مع هذا المبدأ الشريف الذي هو الوسطية. خلي يتأمل الإنسان واقعنا المعاصر. بدنا نختم بهذا المحور الهام هو التطبيقات الخاطئة من جهة التعبير أو التوظيف الخاطئ للمصطلح الوسطية. ممكن يعني ندلف إلى قضية مثلا موجودة في العالم في المنطقة العربية وفي العالم الإسلامي في السنوات الأخيرة بعد 11 سبتمبر، وهو تعامل مراكز البحوث الغربية مع مصطلح وسطية أيضا. يعني في دراسة مؤسسة رواندا 2003 الإسلام المدني الليبرالي، أو في الدراسة اللي صدرت في 2007 بين شبكات إسلامية معتدلة وكانت تتحدث عن معيار الاعتدال لدى الإسلاميين ولدى الفقهاء والدعاة والعلماء، ويعني تنص الدراسة في مستهل في افتتاحيتها بأن تقول إن الخط القاسم بين المعتدلين والمتطرفين ما إذا كان يجب تطبيق الشريعة الإسلامية أم لا. فالمتأمل والدارس لعدد كبير من الدراسات الغربية يجد أن مصطلح الوسطية يتم التعبير به سواء في مراكز البحوث الغربية أو حتى في الخطاب السياسي لدى الكثير من قادة الدول الغربية. يوصف التيار الفكري نقول الناعم المهادم للمفاهيم الغربية بأنه وسطي وبأنه معتدل. بل لما أرادوا تعريف يعني مصطلح الاعتدال والإسلاميين المعتدلين قالوا هم الذين يعني يؤمنون بالقيم الغربية وإن استدلوا لأجلها بنصوص مستمدة من الكتب المقدسة لديهم. فما داموا يؤمنون بالقيم الغربية في الحريات والديمقراطية فهم وسطيون ومعتدلون بالمعيار الغربي. وهذا المثال مثال صارخ على يعني على استغلال هذا المبدأ الشرعي في لمآرب أخرى. من المظاهر أيضا الموجودة والحاضرة في واقعنا يعني الوسطية يعني السيئة، اللي هو النزوع إلى نفي التكفير. يعني نفي التكفير عن من يستحق التكفير المطلق. ايوه يعني الى درجة ان بعضهم يقول لا نكفر اليهود والنصارى، او ان بعضهم ينفر من التكفير على انه مبدأ غير شرعي، وكأنه يريد الغاء هذا المبدأ اللي هو مبدأ التكفير، مع انه في الحقيقة لا دين الا بالتكفير. يعني لا يوجد دين اصلا له نظم معينة واصول معينة ومبادئ معينة الا وفيه قدر من التكفير. عندهم ايضا تكفير. نعم. فهو في الحقيقة لا ينفي التكفير الا طرف واحد، وهم من يقول بنسبية الحقيقة. ايه تماما. اما من يؤمن بالحقيقة يعني موضوعية والمطلقة التي يسعى الناس الى ادراكها، فانه لا بد ان يؤمن بالتكفير سواء سمى تكفير أو استبدله بمصطلح آخر. إذن النزوع إلى النفرة من التكفير ومحاولة إلغائه أو محاولة صرف النظر عنه مطلقا، هذا نوع من البحث عن الوسطية المظلومة. والحقيقة أن التكفير مبدأ شرعي، بل هو واجب شرعي يعني إنزال لمن يستحقه، سواء كان من الكفار الأصليين يعني الذين لم يدخلوا في الإسلام فهؤلاء كفار أصليين يجب أن يكفروا، أو من وقع من المسلمين في المكفر وانطبقت عليه شروط التكفير وانتفت عنه الموانع. فمن تحققت فيه شروط التكفير وانتفت عنه الموانع فإنه يجب أن يكفر. فمن لم يكفره والحالة هذه فقد خرج عن الشريعة، ومن خرج عن الشريعة قد خرج عن الوسطية. نعم. وإن كان هذا طبعا يسند فيه إلى أهل العلم وإلى المتخصصين، لأن البعض يستحضر معالجة قضية الغلو. هناك تيارات لديها غلو في التكفير، ترتب على ذلك غلو في العنف والدماء. هذه التيارات معالجتها ليس بنبدي أصل التكفير لمثاب في كتاب والسنة. يعني يتنبى لهذا أن المقصود هو أن يرد الأمر إلى أهل التكفير حكم شرعي، وبالتالي يرد بيانه وأحواله إلى أهل العلم والراسخين في العلم المتخصصين. كذلك أعتقد أن التجليات الوسطية المذمومة في المشهد الفكري والمشهد الثقافي يمكن هو أحد التجليات القريبة من الذهن مع مصطلح مفردة الوسطية، ما يتعلق بمشهد التنيع الفقهي، ما يتعلق بمشهد الترخص المذموم. أنا نعبر بهذا التعبير المتداول على ألسنة أهل العلم، الترخص المذموم. أذكر قرأت مقال لطيف للشيخ الصديق إبراهيم سكران، ذكر في بدايته أشبه القصة الطريفة. يقول كنت خارج مع أهل أصحابي من المسجد، فذكر لي قال والله الشيخ فلان أحد المشايخ الفضائيات أطلق من الشيخ ابن عثيمين. فسألته لماذا، يعني خلينا باللغة الدارجة ليش، فأطرق مليا ثم رفع رأسه قال بصراحة أحس أن الشيخ وسطي. ولما بعدين تجد قائمة المعطى لدنا أيوه دنا عليه ما هو المعيار المحدد لتوصيف هذا الشيخ الوسطي، هو شعوره أنه يمثل نفس ترخصي في مقابل ما يعتقد أنه تشددات الشيخ المعتمي. على سبيل المثال طبعا لما يتحدث الإنسان عن مشهد الترخص المذموم لابد يفرق الإنسان ضرورة، وهذه أحد الاستعارات من بحث أصول الفقه، بين الترخص الشرعي الرخصة الشرعية الرخصة من الله سبحانه وتعالى، فما رخص الله عز وجل فيه فلا شك أن الأخذ برخص الله عز وجل جائز شرعا، بل يعني قد يكون ممدوحا محمودا، وليس عن الإنسان منقصة في قبوله وفصد الله تبارك وتعالى. لكن الحديث عن الترخص المذموم هو تتبع يعني اجتهادات الفقهاء المائلة إلى الترخص، بمعنى أن ينظر إلى المشهد الفقهي يريد الإقدام على فعل معين يبحث عن العالم الذي يبيع له هذه الممارسة المعينة فيلتقط فتوى، ثم يأتي في مقام آخر ويجد قضية يعني يفتش، وبعضهم قد اتخذ يعني كما يقال الشيخ جوجل ويذكر هذا المعنى صراحة، يقول لك وهذا وقفت عليه مشافهة مع بعضهم أن أدخل الإنترنت أبحث عن المسألة الفلانية فأنظر في خلاف الفقهاء وأسهل الأقوال أخذ فيها. لا شك أن اللي يمارس مثل هذه الممارسة المنهجية المنحرفة في تبع الترخص ويعتقد أنه هو بهذا الفعل يمارس فعل من أفعال الوسطية هو داخل بدائرة من دائرة الذم، بل يعني آخر باتفاق الفقهاء وبإجماع المقالة بن عبد الله وغير واحد من أهل العلم. من الممارسات الحاضرة وأنت تيسر أن يدلون الأخوة برأيهم في ختام الحلقة، الممارسات الخاطئة للمصطلح الوسطية قضية نبذ الاصطفاف بين كل فكرتين نقول متعاركتين في الميدان. يعني هناك خطاب ونفس موجود في كثير من الساعات الفكرية تتحدث عن نبذ الاصطفاف، فيكون هناك يعني تيارات تختلف في قضية من القضايا فيسأل عن رأيه فيقول أنا لا أريد أن أدخل في هذه الاصطفافات وأنا أريد أن أتعالى عن هذا العراق وما إلى ذلك، يعني نبذ مطلق الاصطفاف. ويعني أنا أقول في كثير من الأحيان هذه المواقف تكون ردة فعل لحالة التعصب والتحزب، يعني يوجد طبعا كما نجد أشخاص يتعصبون لشيوخهم أو أساتذتهم أو مدارسهم أو مذاهبهم أو جماعاتهم بحيث يحصر الحق في هذه الجماعة أو الشيخ، نجد ردة فعل لتوجه آخر أنا أقول يقوم بعملية فصل سيامي بين الحق وأهله، فيظل الحق أشبه بالغمامة والسحابة التي لا تنزل على أشخاص مطلقا. يعني هو يعني توجد معركة مثلا بين دعاء للحجاب والفضيلة والعجمة ودعاء أكرمكم الله لأنبياء العراق، دعاء للشريعة الإسلامية ودعاء لنبذ الشريعة الإسلامية مطلقا عن الحياة. فإذا سئل عن هذا قال أنا لا أفضل أن أضع نفسي في في في رأي ما، بل أنا أتعالى عن الخلاف. يعني إشكالية يعني كبيرة وسطية أظنها يعني مذمومة. وهذا الرجل ينطلق من أن الوسطية هي القصد إلى التوسط وليست هي موافقة الشريعة، فلما رأى أنه خلاص يعني ما أبغى أدخل في هذا العراق وأقصد إلى الخروج عن العراق هذا حتى أحقق الوسطية، والحقيقة أن الوسطية هي البحث عن مراد الشريعة، فإن وجدته فهو الوسطية فعليك به، أما سواء كانت مع هذا الطرف ومع هذا الطرف أو إذا كان في طرف آخر ما عندنا مشكلة. المقصود أنه من حيث المنطلق لا يكون المنطلق هو أن الوسطية شيء مقصود وإنما هي شيء تلقائي. في طيب بس هو الكلمة الختامية يعني هو داخل في هذا الإطار، وإضافة على العنصر الأخير أن في كثير من المواقف المدعاة فيما يتعلق بالوسطية يفتح للإنسان في قضية ما طرفين ويصور نفسه أنه الوسط، وتجد في كل قضية معينة يسأل عن موقفه من القضية فيقال هذه القضية الناس مختلفين فيها على طرفين ويقول وسط وأنا الذي أمثل هذا الوسط، وتجلياته في المشهد الفكري والمشهد الثقافي للأسف الشديد يعني متعدد وكثير جدا. ولا شك أن هذا الموقف مثل ما ذكر الشيخ أن موافقة الحق هو الذي يوقع الإنسان في الموقف الوسط في منظور الشارع منظور الرب تبارك وتعالى، وذكرنا في بداية الموضوع أصلا في تحليل مفهوم الوسطية نحن أمام مفهومين للوسطية، مفهوم مفهوم ممدوح وهو اللي حاولنا نجليه في الشق الأول يمكن من النقاش، ومفهوم مذموم داخل في هذا الإطار ما يتعلق بصفات المذموم ما يتعلق الله حفظك. أيها الإخوة والأخوات إلى هذه اللحظة نكون قد وصلنا إلى آخر يعني لحظات حلقة الوسطية، وإلى الأسبوع القادم وحلقة عن سؤال النهضة، نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قطوف الفكر دانية فأي يد تدجنيها.